عصرك عاد المكتوب يا فارق أحبابي المعلقة القلوب يا أرض بترابي بكرة بيهب بالريح يحملنا بجناحه بكرة بيهب شعل دم وتحاربي وحدي بعز الأسى والهم طلع ابتسم وردي مشاعل دم وتحاربي وحدي عز الأسى والهم طلع ابتسم وردي والليل لو عدم نجم السما بيديك والليل لو عدم نجم السما بيديك يطلع فجر يشرق على عتابي صبرك عاد المكتوب يا فارق أحبابي معلقة القلوب يا أرض بترابي صبرك عاد المكتوب يا فارق أحبابي معلقة القلوب يا أرض بترابي قال المثل والله واجدادنا قالوا المهر لو والحر ما تخلى عن أهله ورجاله والحر ما تخلى عن أهله ورجاله وانت يا أرض الخير بتظلي شبكة أناشيد تعبي وقومي شدي يا هالمهرة همك مع همومي